إخراج بعض ما تناول العام. والخاص ما دل على معين على معين أو على مفهوم. هو بخلاف العام على كل حال. وله تعريفان عند الأئمة. لكن نعم. لما الأصوليين يقولون إن النفس الخاص هو عام. النفس الخاص هو أسمه عام. مثلا مثال قوله تعالى الذين يتوفون منكم ومن أزواجكم هذا عام. قد يكون عاما من وجه خاصا من وجه. عام من وجه وخاص من وجه. بعدين نقول دروس ناخذ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد درسنا الآن في علم أصول الفقه وفي الأصول المختلف فيها كما ذكر الشيخ الطوفي تبعا للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. والأصول المختلف فيها ذكرها وفي الحقيقة ذكر بعضها وهي أربعة التي أوردها هنا بعد أن ذكر الأربعة الأولى المتفق عليها في الجملة، ومنها ما هو متفق عليه بلا خلاف أصلا وهو الكتاب والسنة والإجماع عليه الجمهور، والقياس أيضا ذهب إليه الجمهور ولم يخالف فيه إلا الظاهرية، ولم يذكره المصنف في المختلف فيها وإنما ذكر دليل العقل. أما الأصول المختلف فيها التي أراد الشيخ أو كتب الشيخ فيها وذكرها وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة أو الاستصلاح. منها هناك أصول أخرى مختلف فيها منها سد الذريعة والعرف والعادة والاستدلال إلى غير ما ورد في والاستحسان. الشيخ ذكر الاستحسان إلى غير ما ورد من أو ذلك غير ما ذكر هنا مما أورده الأصوليون. نحن نأخذ ما ذكره الشيخ وإن كان هناك متسع من الوقت نشير إليه إلى غيره. فالأصول المختلف فيها قال أحدها مقدمه شرع من قبلنا. شرع من قبلنا من الأمم السابقة التي أنزل عليها شرع سماوي، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ يعني هل نحن ملزمون به متعبدون به في العبادات ملزمون به في المعاملات أو ليس شرعا لنا لا نلزم به عبادة ولا معاملة وإنما نلزم بما نزل أو بما جاء موجها لهذه الأمة؟ هذه المسألة كما ذكر أهل العلم في الحقيقة لها طرفان وواسطة، لها طرفان وواسطة، بمعنى أن هناك شيء متفق على أنه شرع لنا وشيء منها متفق على أنه ليس شرعا لنا، وهناك وسط هو محل الخلاف. فما هو شرع لنا مما كان شرعا لغيرنا هو ما ورد في شريعة على في الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء في الكتاب أو في السنة، وجاء ما يدل على نحن أننا مطالبون به، فهو وإن كان شرع لهم لكنه أيضا كان شرعا لهم من قبل لكنه أيضا شرع لنا، لأنه ورد في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن وطلب ورد أننا مطالبون به. مثل ذلك مثال ماذا؟ مثل القصاص. وكذلك وكتبنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا تحريم القتل محرم على بني إسرائيل وهو محرم على هذه الأمة لأن ورد من النصوص الشرعية المتكاثرة تحريمه، وكذلك القصاص هذا تحريم القتل القصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن بالأذن والجروح جروح عفوا والسن بالسن نعم والجروح قصاص والجروح قصاص. إذن هذا شرع لمن سبقنا وهو شرع لنا لأنه ثبت في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم إلزامنا به واتباعنا له فلا خلاف. إذن النوع الثاني أو الطرف الثاني وهو ما ورد ذكره أنه شرع لمن قبلنا ولم وورد أنه منسوخ ولم نؤاخذ به ولم نطالب به. من ذلك مثلا الجمع بين الأختين في الشرائع السابقة، يجوز الجمع بين الأختين في الشرائع السابقة في النكاح لكن ورد النهي عن وأن تجمع بين الأختين في سياق النهي عن أو ذكر المحارم ما انتهى. لكن كذلك مسألة يعني قتل النفس أو قتل النفس يعني كشرط للتوبة كما ورد في شريعة بني إسرائيل من قوله سبحانه وتعالى أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم يعني علامة للتوبة ولا تقبل توبتهم إلا بذلك. هذا منسوخ بالنسبة لشريعتنا ولا يجب عليها. فهذا قد ثبت الدليل على أنه شرع لمن قبلنا ونحن لسنا مطالبون به. يبقى ما ورد أو ما لم يرد في شريعتنا ما يدل على طلبه منا مع أنه ذكر أنه في شريعتهم، وما ورد أنه غير أننا يعني أنه غير منسوخ عنا يعني ذاك مطلوب منا وهذا مطلوب تركه. ورد بقي شيء وهو ما لم يكن كذلك فما حكمه؟ وهو ما ينحصر في نوعين أيضا. النوع الأول أنه ذكر في الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى الله أمره أنه قد شرع على الأمم السابقة ولم يدل دليل على طلبه منا ولا منعه عنا، أو لم نعم هو هذا من النوع الذي لسنا مطالبون به أو مطالبين به وليس هو شرع لنا، هو ما لم يثبت في يعني بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينقل، وإنما نقل عن طريق بني إسرائيل من الإسرائيلية. صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذن لا نأخذ به ولسنا مطالبون. فإنما المطالب الذي محل الخلاف هو ماذا؟ ما ورد ونقبل إلينا نقلا صحيحا أنه كان شرع لهم، ولكن لم يقم دليل على أننا مطالبون به دليل خاص ولا أننا أنه مسوخ عنا. فما حكمه؟ هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ معنى أن هل نحن مطالبون به ملزمون باتباعه أو لا؟ مثل ماذا؟ من يذكر؟ هذه المسألة الخلافية، هذه هي المسألة الخلافية. منها مما وقع فيه الخلاف مثلا كمثال بعضهم استدل به على أنه أن ما شرع من قبلنا شرع لنا، مثل سجود التلاوة في يعني أو لا نقول يعني بهذا كمثال يعني هو التقريب له، سجود التلاوة في سورة صاد، سجود التلاوة في سورة صاد بلى هو مثال واقع. الله سبحانه وتعالى حكى عن داود عليه السلام أنه خر راكعا لما في سياق قصته وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وعلم. هذا حكاية لما فعله داود عليه السلام عندما عرف ما عرف من الحكم ومن الحق وكذا، فاستغفر ربه وأناب وعلامات ذلك أن استغفار والتوبة والسجود والخشوع يعني وسجد الرواية كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا اختلف أهل العلم في مسألة السجود في هذا الموضع، هل يسجد؟ هل فيه سجد تلاوة أو لا؟ تعلمون هذا؟ ليس محل اتفاق أنها سجد تلاوة. من أهل العلم من قال هذا موضع سجد، مواضع سجود التلاوة كم؟ عدد منها هذه، هذه مختلف فيها. روي عن ابن عباس رحمه رضي الله عنه أنه قال هي موضع سجود تلاوة. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد قال يعني ذكر لا هو وصف داود لنبي إلى آخره، إنما استدل من الأدلة التي دل على اتباعهم اتباع الأنبياء فبهداه مقتدر إلى آخره. إذن فهذا الموضع محل خلاف بين أهل العلم، هل يكون شرعا لنا أو ليس شرعا لنا بناء على أنه ورد وثبت وصح أنه كان شرعا لهم ولم يثبت أنه أننا مطالبون به ولا أننا لسنا مطالبين به بالنص يعني بخصوصه. فهل من الأدلة الشرعية العامة ما يدل على أننا مطالبون بشرع من قبلنا الذي لم يثبت نسخه ولم يثبت طلبه شرعا لأن هذا مطلوب بالدليل الخاص وقد صح أنه نقل عنه. هذه هي مسألة خلاف. ما حكم شرع من قبلنا من حيث إنه شرع لنا؟ كيف يعني ما ثمرة الخلاف في هذا؟ أنه إذا وجدنا مثل ذلك ثابت بالوحي في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شرع لمن قبلنا وعلمنا أنه لم ينصح عنا يعني ليس من باب ما منع عنا ولا أنه مطلوب منا، فهل للمستدل أن يستدل بهذا ويقول لا هذا مشروع لنا لأنه جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أنه مشروع وليس لدينا دليل يمنع من اتباعه وقد صح أنه شرع فهل نتبعه؟ الذي يقول شرع لنا يقول نعم نأخذ به، والذي يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا فيعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها وما لم يطلب في هذه الشريعة وقد وإن كان قد ذكر الشرع السابقة فليس شرعا لنا، ونأخذ الحكم من النصوص الشرعية ومن مفاهيم النصوص الشرعية الأخرى. هذه هي أو هذا هو محل النزاع. الشيخ يقول شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه، ما لم يرد في شريعتنا نسخه يعني عدم طلبه منا رفعه عنا، يقول هو شرع لنا. في أحد القولين يعني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول يقول أنه شرع لنا وأننا نستدل به على الأخذ به والتعبد به، اختاره يعني اختار هذا القول التميمي من أبو الحسن التميمي من الحنفية، واختاره أيضا الحنفية فهو عند الحنفية أو جمهور الحنفية، وعند الإمام أحمد في قول اختاره بعض أصحابه أن شرع من قبلنا الذي ثبت وصح أنه شرع لمن قبلنا ولم يكن دليل على أنه أننا مطالبون به ولا أنه منسوخ عنا هذا يكون شرع لنا فنعتبره دليلا إذا لم يوجد دليل من الأدلة السابقة أو اللاحقة للاستدلال. قال والثاني يعني القول الثاني لا ليس شرعا لنا وإنما نحن مطالبون بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما طلبه منا ولو كان قد شرع على من قبلنا، إذا دل على أنه أننا مطالبون به نأخذ به وإلا فما ورد على سبيل الحكاية فقط فليس بشرع لنا. يقول هذا مذهب الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو في قولين للشافعي. إذا المسألة فيها قولان، قول يقول أنه شرع لنا وآخر يقول أنه ليس بشرع لنا، قولين للإمام أحمد وهو قول وقولين للشافعية، والحنفية يوافقون الإمام أحمد في القول القائل بأنه شرع لنا. ما الدليل للقائل بأنه شرع لنا؟ نحن الآن عرفنا المسألة، لا يتشوش عليكم أن ما ورد من مما حكاه الله عن الأمم السابقة وغلبه منا أنه محل خلاف، لا هذا ليس محل خلاف، محل خلاف هو ما لم يكن دليل على طلبه ولا على نسخه. من أدلة القائلين بأنه شرع لنا قال الشيخ المثبت يعني القائل بأنه شرع لنا استدل بعدة آيات وبحديث وبمعنى، ثلاثة أوجه في الاستدلال تتلخص فيما يأتي. قال من أدلته قوله تعالى إن أنزلنا التوراة، طبعا هذا مختصر ذكر أول الآية ليبين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذه الآية فيها دلالة على أن ما أنزل الله سبحانه وتعالى من إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به من النبيون وإيش للذين لمن للذين أسلموا فيدخل فيه المسلمون، هذا واحد. نعم. ودلالتها الشيخ يقول من وجهين، أحد الوجهين جعلها مستند أن الآية جعلها مستند المسلمين في الحكم يحكم به الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون، يحكم به الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون، إذن فهي مستند من يحكم من المسلمين، وهي إيش الكلام في ماذا في التوراة وشريعتنا شريعة إيش الإسلام، فنحن ندخل في المسلمين بالدرجة الأولى، إذن فهذا يدل على أن ما ورد في التوراة مما لم يثبت نسخه مما لم يثبت نسخه فنحن مطالبون به، لأنه قد بين في الآية أنه يحكم به الذين أسلموا. قال: والوجه الثاني أيضا أن في آخر الآية فيه تأكيد على الحكم بذلك بقوله تعالى. ماذا بماذا ختمت الآية؟ بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا تأكيد على أن ما أنزل الله من التوراة أو الإنجيل ولم يثبت نسخه، وكان قد نقل إلينا نقلا صحيحا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن مطالبون به لأنه شرع الله ثابت صحيح لم يقم دليل على نسخه. هذا واحد. الدليل الثاني آية أخرى، قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وذكر الأنبياء ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، ما مما يعني مذكور معطوف على ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا. والدين هو الشريعة عقيدة ومعاملة، فهذا يدخل فيه المسلمون. فما ثبت وصح أنه شرع من عند الله ولم يقم دليل على نسخه فنحن مطالبون به. الدليل الثاني ذكره الشيخ من السنة، وهناك دليل آخر من هناك دليل آخر من الكتاب، قوله تعالى: فبهداهم اقتده. فبهداهم اقتده، هدى من؟ الأنبياء الذين قبله. هذه الآية ذكرها هي الآية 90 تبدأ من بعد ما ذكر حكاية أو قصة إبراهيم عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعني: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب إلى قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده. وهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع هؤلاء الأنبياء فيما لم يثبت نسخه من شرائعه. قال: والدليل الرابع قوله تعالى في سورة النحل: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وهذا فيه أمر باتباع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم من الملل السابقة. فهذه الآيات الأربع أو خمس: إن أنزلنا التوراة فبهداه مقتده، اتبع ملة إبراهيم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، كلها تدل على وجوب اتباع ما أنزل الله على الأنبياء السابقين، على الأنبياء السابقين. لكن طبعا قلنا بشرطين: ألا يكون منسوخا، وأن يثبت لدينا نقله. فما لم يثبت نقله فلا عبرة به، يعني ما كان مما يدعونه في كتبه المحرفة لا عبرة، لأنهم لا نعلم هل هذا الذي أنزل أو غيره، وما ثبت نسخه فأيضا فهو منسوخ كما ما ينسخ نسخ ما نسخ من الشريعة الإسلامية نفسها. قال: والدليل الخامس مما أورده الشيخ في هذا النص، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. كتاب الله القصاص، لما قال كتاب الله القصاص متى قال هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة وحدثة معروفة، لما يعني لما الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، فطالب أهلها بالقصاص، فأراد أخوها أنس بن النضر أن يحتل ويقول: يا يعني أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنية الربيع. كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. كتاب الله القصاص، وليس في كتاب الله، يقول وجه الاستدلال هنا، ليس في كتاب الله إلا قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى قوله: والسن بالسن. هذا ذكر في ماذا؟ في بيان أنه شرع لأهل على بني إسرائيل، على بني إسرائيل. إذن فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن القصاص يجب أن نأخذ به، مع أن ما ورد في الكتاب إنما هو حكاية عما في التوراة بقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره. قال: وليس في القرآن السن بالسن إلا ما حكي به عن التوراة. هذا وجه الاستدلال. ثم دليل سادس في المسألة، راجع النبي صلى الله يقول الشيخ وراجع النبي صلى الله عليه وسلم التوراة في رجم الزانيين. هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما زنى زانيان ممن من اليهود وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الحكم. القصة معروفة وهم يعرفون أن الحكم في هذه الحالة أنه يقتل يرجم أنه يرجم، لكن قالوا لعل عند محمد شيء يعني أخف من هذا فقال كتابكم، وهو يعلم علمه أو عرفه بذلك بعض علمائهم الرواية أنه عبد الله بن سلام فكتابكم، أتوا بالكتاب فبعض بعضهم وضع يده على موضع الآية قال لا ارفع الذي يقرأ فوجدوها. الشاهد في أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى التوراة في بيان هذا الحكم لمعرفته أن هذا الحكم فيها يعني ومعرفة ذلك بطريق صحيح، فرجع إلى ما في التوراة، فهذا دليل على أنه يرجع إليه. الشيخ يقول وراجع صلى الله عليه وسلم التوراة في رجم الزانيين، في رجم الزانيين طبعا ورد فيما بعد جاء ما يؤكد هذا لأنه يعني أيضا في الأمة، يعني عمر رضي الله عنه يقول كان في كتاب الله يعني القرآن الشيخ والشيخة إذا زنا فرجمهما البتة، وورد الحديث قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام وثيب بالثيب جلد 100 ورجم. ولكن الشاهد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع بالنسبة لليهود رجع إلى التوراة واعتمدها في بيان الحكم. قال وأيضا مما فعله صلى الله عليه وسلم استدل بما فعله أو بما قاله موسى عليه السلام مما حكاه الله عنه في مسألة قضاء الصلاة، قال استدل بقوله تعالى بأقم الصلاة لذكري، قوله تعالى أقم الصلاة لذكري، استدل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجوب قضاء الصلاة الفائتة. القصة معروفة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في مسير فناموا في واد حتى طلعت الشمس عن الصلاة، فلما يعني استيقظوا قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا قضاء الصلاة أو أداء الصلاة عند ذكرها، والله قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري جاءت في القرآن يعني على لسان من أو طلبا لمن، يعني توجيه خطابا لمن؟ لموسى عليه السلام. وأقم الصلاة لذكري، فاستدل به الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم الخاص، مع أن الخطاب كان موجه لموسى لكنه ثبت في الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة في مجموعها تدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا نرجع إليه، لكن ليس معنى أننا نرجع ونبحث عن التوراة والإنجيل والكتب المحرفة ونقول ماذا عندكم وماذا عندهم فنطبقه، لا، وإنما نرجع إلى ما أنزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما حكاه عن الأمم السابقة من الأحكام، ولم يقم دليل على نصه في شريعتنا، ولم يقم دليل عندنا أيضا على منعه أو على نسخه، فعندئذ يحكم به ويعتمد عليه. الشيخ بعد أن ذكر هذه الأدلة ذكر وجه القائل المخالفين أو يعني جواب المخالفين على هذه الأدلة وأدلتهم في المنع، يقول وأجيب عن الأدلة الأولى بأن المراد من الآيات التي ذكرت إن أنزلنا التوراة وقوله فبه هداه مقتدر اتبع ملة إبراهيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذه الآيات المراد بها العقيدة والتوحيد، وهذا أمر مشترك في شرائع السماوات كلها لا تختلف شريعة عن شريعة، فكل الشرائع السماوية جاءت بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده دون ما يعني وحده دون شريك، وهذا هو الأمر الجامع بين الشرائع السماوية كلها. أما الشرائع بمعنى الأحكام في التعاملات وغيرها وتفصيل العبادات فتختلف من شريعة أخرى، والدليل على هذا سيأتي، لكل جعلنا كل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فيقولون الآيات هذه التي ذكرت فيها طلب اتباع هذه يعني الأمم السابقة أو الأنبياء السابقين في ماذا؟ في عقيدة التوحيد، في عقيدة التوحيد. أما الشرائع والأحكام والجزئيات فتختلف شريعة الإسلام عن هذه الشرائع، بدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، سيأتي الجواب عليه. قال هذا بأن يعني هذه الآيات نراد بها التوحيد والأصول الكلية، وهي مشتركة بين الشرائع وكتاب الله القصاص، الحديث إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. ما الجواب عليه؟ قال كتاب قوله عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص إشارة إلى عموم في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. والعبارة هنا يقول العربي هذا من باب المجانسة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ومعنى اعتدوا عليه يعني فعلوا به مثل ما فعل بكم، ولهذا سمي اعتداء مع أنه ليس باعتداء. المجازاة بالمثل لا يسمى اعتداء، وإنما هو قصاص، إنما هو قصاص. هذا عموم يقول يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سماه اعتداء وهو في الحقيقة ماذا؟ قصاص، يعني جزاء، ليس إنما هذا من باب المشاكلة والمجانسة. فهو فيه عموم على أن من فعل شيئا بأحد يعني أتلف ماله أو جرحه أو يعني آذاه أو كذا فإنه يقتص منه، يقتص منه بمعنى يضمن في المال ويقتص في الجراح كما يعني. ولهذا أشار الرسول قال كتاب الله القصاص إلى قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وليس إلى قوله السن بالسن. هذا قول القائل أو المعتذر. كذلك قوله والجروح قصاص، يقول وفي قوله عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص إشارة إلى قوله تعالى والجروح قصاص، لكن والجروح قصاص في ماذا؟ ما في أي سياق وردت؟ في نفس الآية وكتبنا عليهم فيها. إذن فهذا يعني لكن وجه الجواب يأتي على أن على قراءة. ولاحظ أن للقراءات أحيانا دلالة معنوية في الأحكام، يعني إذا قرأت والجروح قصاص خلاص يكون بيان لما أن كتب على الأمم على بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن إلى آخره، إلى قوله والجروح معطوفة على هذه يعني مما كتب على بني إسرائيل، فلا وجه للاعتراف هنا أو للجواب. لكن يقول لا، هذا على قراءة الرفع والجروح قصاص، أنه كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر انتهى، ثم استأنف الجملة وبين أن الجروح قصاص وهذا حكم مستأنف لهذه الأمة. فعلى هذه القراءة يكون إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله كتاب الله القصاص إشارة إلى هذا. وخلع السنة وقلع السنة وكسرها نوع من الجراح، لأنه يعني تلم لجزء من البدن كالجرح في الجسد. نعم. قال فقوله عليه وكتاب الله الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص إشارة إلى عموم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أو إلى قوله تعالى والجروح قصاص على قراءة الرفع وعلى قراءة الرفع. وإذا فعلى هذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ما رجع إلى ما أنزل إلى ما شرع في شرع من قبلنا، وإنما رجع إلى ما شرع في شرعه وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم. يقول وأما مراجعة ومراجعة التوراة، الإجابة على قولهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم راجع التوراة في إقامة حد الرجم على الزانيين من اليهود، يقول مراجعته عليه الصلاة والسلام التوراة هذا تحقيقا لكذب اليهود، تحقيقا لكذبهم وتأكيدا لكذبهم، ليبين أن الحكم عندهم وهم يريدون أن يخفوه، فطلب منهم كتابهم ليبين لهم حقيقة كذبهم وأنهم يخفون ما عندهم من الحق والعلم، لا لأجل أن يأخذ الحكم منهم، لأن الحكم عنده معلوم، وما طلب مراجعة كتبهم إلا ليؤكد لهم ما أنهم يكذبون ويخفون ما لديهم من العلم من كتاب الله الذي عنده. قال ومراجعة التوراة منه عليه الصلاة والسلام ما كانت لأخذ الحكم من التوراة، بل ليحقق ويبين ويؤكد كذب اليهود في أنهم يعني يخفون ما عندهم من العلم ويدعون ما ليس بحقيقة، ويقول تحقيقا لكذبهم، وإنما حكم بالقرآن، حكم بالقرآن إشارة إلى قوله في الحديث الذي أشرنا إليه الشيخ والشيخة إذا زنيا فظلموهما البتة. وأما يقول الشيخ في جواب على الدليل الإيش الأخير، قال وأقم الصلاة لذكري، استدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الصلاة التي المنسية أو التي نام عنها تصلى، واستدل عليها بقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وهذا خطاب كان موجه لموسى عليه السلام. يقول الشيخ المجيب على هذا الاستدلال قوله أقم الصلاة أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند بيان حكم الصلاة المنسية، هذا يقول هذا من باب القياس أو تأكيد لدليله به أو علم أو علم عمومه، علم عمومه له لا حكم بشرع مرسل. كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنده العلم بهذا، وأن الصلاة المنسية يجب أن تقضى، أو الصلاة التي نام عنها يجب أن تقضى، لديه العلم من عند الله بالوحي وشريعة له أن الصلاة إذا نسيت أو نام عنها الإنسان فيعني إيش فليس لها كفارة إلا ذلك، يعني فيعني إيه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك. يقول هذا وحي من عند العزيز ويعرف ذلك من عموم الآيات الوحي الذي أنزل عليه بأن الصلاة تقضى، لأن صلاة إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهي مفروضة في جميع الأوقات، فإن نسيت تقضى. هذا حكم معلوم. وأما استشهاده عليه الصلاة والسلام بقوله وأقم الصلاة لذكري فهو من باب القياس، يعني مشروع في حقنا كما شرع في حق موسى عليه السلام، أو هو تأكيد للدليل الذي لديه، فليس يعني اعتمادا على هذا الخطاب الذي كان موجه لموسى عليه السلام، وإنما هو من باب التأكيد.